بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب اتخاذ المنبر. قال أبو داود رحمه الله: باب اتخاذ المنبر. ثم ذكر لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر لكي يخطب عليه للقوم بعدما كان يخطب إلى جذع تلك النخلة كما هو معلوم. وأيضا بينا أن أولى تلك الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر، كما يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وكبر على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر، ثم نزل قريب فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، ولما فرغ من صلاته أقبل على الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. فكان الغرض من ذلك هو تعليم القوم كيف يؤدون تلك الصلاة، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فتأكيدا على ذلك الأمر رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قلنا عندما يرقى على المنبر نجد أن جميع الناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فيأتمون بأفعاله، فصلى عليها وكبر عليها، ثم ركع عليها، ثم نزل قريب فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صنع ذلك إلا لكي يأتموا به وليتعلموا كيف يؤدون تلك الصلاة، حتى نقلوا لنا ذلك الأمر، نقلوا هذا الأمر بعد هذا البيان الكافي الشافي من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما قال ومن خلال ما فعل. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري رضي الله عنه: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقتين. يبقى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اللحم، لما كثر لحم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في السن، لا شك أن تقدم الإنسان في السن بيبقى له أيضا أثر على أعضاء الإنسان، له أثر على أعضاء الإنسان. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كبر السن لا شك أن له تأثير على أعضاء الإنسان، وله تأثير أيضا على أفعال الإنسان. قد يعجز الإنسان عن أفعال كان يفعلها حال الشباب والصحة، كان يفعلها حال الشباب والصحة. لذلك نجد هذا التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. يبقى اغتنام قلنا فرصة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب قبل الكبر، وكذلك الصحة قبل المرض. قلنا بيعجز الإنسان إن كان قد وصل إلى السن إلى أرض العمر، عند ذلك قد يعجز على إتمام أفعال كان يفعلها حال الشباب، وكذلك عند المرض قد يعجز عن أفعال كان يفعلها حال الشباب. يبقى اغتنم خمسا قبل خمس، قلنا كيف نؤدي وكيف نتعامل مع تلك الرواية. فلذلك أيضا كما بيّن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر لحمه قال له تميم الداري رضي الله عنه: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظاما؟ قال بلى، فاتخذ منبرا، اتخذ له منبرا مرقتين، يبقى على يبقى لي درجتين. فكان ذا المنبر كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكما بينا ان سبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطو مستند الى جذع النخلة، فقال ان القيام قد شق علي، فقال له تميم الدري الا اعمل لك منبرا. يبقى ده كان السبب في طرح وعرض تميم الدري رضي الله عنه هذا الامر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان القيام قد شق علي. قلنا في كبر السن كما بينا في افعال لا يقوى الانسان على فعلها، او ان فعل هذه الافعال لا يقوى على الاستدامه والاستمراريه او اطاله الوقت في ذلك الفعل. قلنا كل ده بيبقى تاثير كبر السن، تاثير كبر السن. قلنا لذلك ايضا نقتنس الفرصه حال الشباب وحال الصحه، حال الشباب وحال الصحه. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. يبقى الصحة أيضا يعني نقتنس هذه الفرصة ونستزيد من الأعمال الصالحة التي قد يعجز عنها الإنسان في حال الكبر أو في حال المرض. فلذلك قال أن القيام قد شق علي، فقال له تميم الدري ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك، فرأوا أن يتخذ ذلك المنبر. فقال العباس بن عبد المطلب إن لي غلاما إلى آخر الكلام. فالشاهد من كده نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة رضي الله عنه، شاور الصحابة رضي الله عنه تأسيسا لهذا المبدأ، مبدأ المشاورة. وأن مبدأ المشاورة يعني حنجد به مكاسب كثيرة، وأن مبدأ المشاورة أنت بتكتسب من خبرات الآخرين، يبقى بتكتسب من خبرات الآخرين وشاورهم في الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالمشاورة يبقى فيها استفادة بآراء الآخرين، وأنك نتيجة تجارب هؤلاء فالتجارب بتختلف والخبرات أيضا بتختلف، فتستفيد من خبرات الآخرين ومن آراء الآخرين، بالإضافة أيضا أنها نوع من أنواع التعاون، نوع من أنواع التعاون بين المسلمين. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك، فروى أن يتخذ ذلك المنبر. وأيضا أن أعواد المنبر كانت ثلاث درجات كما بينت يعني أكثر تلك الروايات. وقال إن يعني لما ذكر وقال يتخذ المنبر له درجتين، ولكن غالب الروايات أنه المنبر كان له ثلاث درجات. قال إن التوفيق ما بين هذا الكلام أو تلك الروايات، قال أنه من قال مرقتين لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنبر زاد في عدد الدرجات، وده ما زيد في عدد درجات المنبر إلا في خلافة معاوية، واللي زاد في ذلك هو مروان في خلافة معاوية زيد إلى ست درجات من أسفله، فأصبح دلوقتي هذا المنبر له درجات متعددة، ولكن لم يكن ذلك حال منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يشتمل على ثلاث درجات. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب موضع المنبر، كيف يوضع المنبر، وكذلك أيضا المسافة التي تكون بين المنبر وبين الجدار. قال باب موضع المنبر. ثم ذكر عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط قدر ممر الشام. يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة. قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوز ذلك المكان. يبقى كان ما بين المنبر وبين الحائط كقدر ممر الشاة، كحال أيضا كحال السطر التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيترك بينه وبين السطرة مسافة ممر الشاة كما وردت الروايات، كما وردت الروايات. كذلك أيضا المسافة بين المنبر وبين الجدار كانت كممر الشاة كما ذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. بعد ذلك يتكلم عن متى تقام الجمعة، توقيت صلاة الجمعة، متى تقام الجمعة. وبالتالي يا ترى معلوم أن صلاة الظهر لا تصح إلا بعد الزوال، صلاة الظهر لا تصح إلا بعد الزوال. لو عقدت صلاة الظهر قبل الزوال فإنها لا تصح، لا تصح ولا تنعقد. يا ترى الجمعة تأخذ نفس الحكم؟ لا تنعقد الجمعة إلا بعد الزوال. فإذا انعقدت الجمعة قبل الزوال هل تصح أم لا تصح؟ فعقد أبو داود رحمه الله في الترجمة وقال باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. قال أبو داود باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، وحيذكر بعد ذلك الباب التالي باب وقت الجمعة. فافتتح الكلام في وقت صلاة الجمعة بهذه الترجمة، قال باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، ثم ذكر عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال أن جهنم تزجر إلا يوم الجمعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال أن جهنم تزجر إلا يوم الجمعة أو تسجر إلا يوم الجمعة. معلوم أن هناك أوقات نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، كما قال ذلك عقبة بن عامر رضي الله عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها عندما تكون الشمس في كبد السماء أو عندما يقوم قائم الظهيرة، لما تنتصف الشمس في وسط السماء تكون المسافة يعني بينها وبين المشرق، المشرق متساوية مع المسافة التي تكون بينها وبين المغرب. يبقى عندما نقول يقوم قائم الظهيرة أو تكون الشمس في كبد السماء، يبقى عند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الميقات. يبقى كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، كانت من ضمن هذه الساعات الثلاث. يبقى كما ذكر وبين صلى الله عليه وسلم عندما يقوم قائم الظهيرة أو عندما تكون الشمس في كبد السماء، وذكر العلة من ذلك، ذكر العلة من ذلك، العلة من ذلك قال إن جهنم تسجر في ذلك التوقيت، يبقى تسجر جهنم في ذلك التوقيت بالإضافة إلى الأوقات الأخرى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، ونهى عن الصلاة عندما تتضيف الشمس إلى الغروب، وذكرنا الشمس بتشرق وتغرب بين قرني الشيطان. يبقى هذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيطرى لي إحنا ما بنصليش عندما تكون الشمس في كبد السماء، يبقى نقول قبل الظهر كده بحوالي 10 دقائق. يبقى النهي ده ورد لأن جهنم في ذلك التوقيت تسجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعلق الإمام الخطابي رحمه الله على ذلك يقول قال تسجر جهنم، وكذلك أيضا الشمس تشرق وتغرب بين قرني الشيطان. قال وأمثال ذلك الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشرع بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجب ذلك الكلام. قل كل دي أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية ما كان لنا دراية أو معرفة بذلك الأمر. لو وردت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة عندما تكون الشمس كبد السماء، خلاص حننتهي عن ذلك. يبقى مقتضى الإيمان بالله عز وجل أن احنا نعمل بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني ذكر تبرير ذلك الأمر أو لم يذكر، أن أنت عبد مأمور وكذلك نستسلم وننقاد لأوامر رب سبحانه وتعالى، سواء ظهرت لنا العلة أم لم تظهر. أن مش شرط أبدا أن احنا لا ننفذ إلا بعد الوقوف على العلة ذلك الحكم، ولكن أنت عبد مأمور وربك سبحانه وتعالى حكيم، أوامره نواهيه شرعه أفعاله سبحانه وتعالى قضاءه قدره، كل ذلك مبناه على حكمة. فليس بالحتم واللزوم ألا نعمل إلا بعدما يلمس الإنسان الحكمة أو العلة من ذلك الأمر، ولكن خاصة هذه الأمور غيبية ما كان لنا سبيل أن نطلع إليها إلا من خلال هذه الإخبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا التسليم والانقياد. لذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس، أن جهنم تسجر في ذلك التوقيت، وكذلك الشمس، وكذلك أيضا بتشرق وبتغرب بين قرني الشيطان، وكانوا أيضا عبدة هذه الكواكب أو عبد الشيطان يعبدون في ذلك التوقيت. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصور ولذلك معلوم لما قال أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، يبقى أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، فبيخبرنا بأمور ليس لنا سبيل أن نقف على معرفة هذه الأمور إلا من خلال تلك الإخبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال تسجر جهنم وبين قرنين الشيطان وأمثال ذلك من الفضل الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها. قال يجب علينا التصديق بها، صدق يؤمن بالغيب أول صفة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى للمتقين، يؤمن بالغيب، دي كلها أمور غيبية وورد على سبيل الإخبارات، وبالتالي ليس لنا إلا التصديق بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والوقوف عند الإقرار بصحتها، والوقوف عند الإقرار بصحتها، طالما صح الخبر يبقى نؤمن بذلك، طالما صح الخبر نؤمن بذلك، يبقى سواء ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ورد في سنة الأحاد أو سنة التواتر، هنجد أن ذلك خبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإقرار والتصديق بذلك. قال والعمل بموجب هذا الأمر، يبقى نقول نعمل بموجب ما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قلنا وطبعا الإيمان يلزم الإنسان بهذا الأمر، الإيمان بيلزم الإنسان أن يعمل بمقتضى وموجب ذلك الإيمان. يبقى لما نيجي نقول نحن نؤمن بالله وبالرسل بالكتب، نؤمن الملائكة، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بقدر خير وشر، نقول يعني ترى إيه موجب الإيمان، إيه مقتضى ذلك الأمر؟ هي مش عبارة عن كلمات إقرار حنقر بها ثم نقف عند ذلك الأمر، لا، ده موجب الإيمان. الإيمان بيلزم يلزم الإنسان أن يعمل بمقتضى هذا الإيمان. يبقى موجب الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقتضى ذلك الأمر بيلزم الإنسان أن يعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفرق أبدا، يعني لا تفرق بين ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسنون، هذا واجب، إلى غير ذلك، مش هو ده المقصد أبدا من ذلك البيان. فيبقى لما بنشهد أن محمد رسول الله يبقى هذا إقرار، نقر ونصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. مقتضى إيمان العبد بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قبول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بمقتضى ذلك الأمر. عشان كده دايما نقول اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. فنقول يا ترى احنا لما بنيجي نتعرف على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم او حكم الأحكام ورد في كتابه والسنة، ايه الغرض من ذلك الأمر؟ العمل التنفيذ، يعني احنا لننفذ اقتضاء العلم العمل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مقت من فرق بين العلم والعمل، من فرق بين العلم والعمل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى دايما قضية القول والعمل، إياك والفصل بين القول والعمل، إياك أيضا أن تعرف على معلومة ثم تقوم بادخارها دون أن يكون لها أثر في عمل الإنسان أو ظاهر في عمل الإنسان. كل معرفة، كل نقول خبر إحنا بنتعلمه يبقى لابد يكون له أثر على معرفة هذا الإنسان، يبقى بيظهر إنبات هذا الشيء على ظاهر العبد. اقتضاء العلم العمل، يبقى دايما كده نتذكر اقتضاء العلم العمل. تعلمنا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول أن الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوجب على العبد أن يلتزم بتلك السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتعامل مع هذه السنن كتعامل الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر أيضا أن من خواص يوم الجمعة أن جهنم تزجر إلا يوم الجمعة، فلذلك قال أنه كره الصلاة نصف النهار، يبقى لما تكون الشمس في السماء إلا يوم الجمعة، يبقى استثنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يبقى كأن يوم الجمعة ما فيهوش التوقيت اللي هو في المنتصف، يبقى نهانا عن ثلاث ساعات في يوم الجمعة، يبقى ليس عن ثلاث ساعات، الساعة اللي هي أساسا أو لما تكون الشمس في كبد السماء لا تأثير لها في يوم الجمعة. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أزمنة فاضلة، أن هناك أماكن أيضا فاضلة. يبقى يوم الجمعة يبقى نقول الساعة اللي تكون الشمس في كبد السماء لك أن تصلي حتى يرقى الإمام على المنبر كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا كراهة للصلاة في ذلك التوقيت في غيره من الأيام يبقى نقول الأمر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا نصلي عندما تكون الشمس في جو السماء. السبب أن جهنم تسجر في ذلك التوقيت إلا في يوم الجمعة. وكذلك بنجد أيضا أماكن فاضلة، يبقى الإنسان في مكة يبقى ليس هناك ساعات يمنع فيها الإنسان من الصلاة، سواء كان عند الشروق عندما تضيف الشمس إلى الغروب، عندما تكون في كعبة السماء، فعند ذلك نقول في ذلك المكان يبقى مسموح أن تصلي في أي توقيت، فيش توقيت أبدا يعزل من هذا التوقيت حتى لا نصلي فيه. يبقى ده أساسا زمن فاضل، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة غير مكروهة في ذلك التوقيت، قلنا على الرغم أنه بيبين أن جهنم تسجر في ذلك التوقيت إلا يوم الجمعة، لذلك مسموح أن احنا نصلي في يوم الجمعة حتى يرقى الإمام على المنبر، بل حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حث على التبكير والتأجير إلى يوم الجمعة، يبقى تأتي مبكرا وكذلك تنشئ الصلاة، تصلي ما قدر الله لك أن تصلي حتى يرقى الإمام على المنبر، عند ذلك تجلس لتستمع وتنصت إلى ذلك الذكر والموعظة. فيقول في ذلك الإمام القطوي رحمه الله: فإنها لا تصدر فتجوز الصلاة يوم الجمعة وقت استواء الشمس قبل الزوال. فاستند إلى ذلك إلى جواز أيضا صلاة الجمعة قبل الزوال، يبقى استند إلى تلك الرواية إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. قال الإمام النووي رحمه الله: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجميع علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ولم يخالف في هذا إلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فجوازوا ما قبل الزوال، جوازوا ما قبل الزوال. قال: والحاصل أن صلاة الجمعة بعد الزوال ثابتة بالحديث الصحيح الصحة، غير محتمل التأويل، غير محتمل التأويل، وقوية من حيث الدليل. أما قبل الزوال فجائز أيضا، يبقى معنى الكلام أنه يجوز أن احنا نصلي الجمعة قبل الزوال. صحة صلاة الجمعة، بيتكلم على صحة صلاة الجمعة تنعقد ولا لا؟ احنا طبعا كما هو معلوم ان صلاة الظهر لا تنعقد الا بعد الزوال، بعد الزوال يبقى بعد ما الشمس تتحرك كده الى جهة الغروب، يبقى ده الزوال، او زالت عن مكانها في منتصف السماء فمالت الى المغرب، فمالت الى جهة المغرب، يبقى ده وقت الزوال اللي احنا بننشي فيه صلاة الظهر. لو احنا عقدنا صلاة الظهر قبل التوقيت ده يبقى لا تنعقد، قلنا لانه لم يدخل بعد وقت الصلاة. طب يا ترى وقت صلاة الجمعة جازت أن أيضا أن نصلي الجمعة قبل الزوال، يبقى نقوله كده، يبقى جاء قبل صلاة الظهر كده، صلاة الظهر التوقيت بتاعنا قبليه بعشر دقائق، يبقى رقى الخطيب المنبر لكي يخطب في الناس، جاز الأمر ده، يجوز أن هو يتقدم عن ذلك التوقيت، يتأخر عن ذلك التوقيت، يجوز. يبقى ده ما فيهاش شيء. ساعات إحنا لما بنبقى جالسين في المسجد والإمام كده تخلف عن بداية توقيت صلاة الظهر، نقول خمس دقائق عشر دقائق، يبقى في نوع من أنواع القلق والاضطراب عند الناس، يبقى كأنه هنا فات منه الوقت. نقول لا، يعني ده بعد الزوال، ليك بعد الزوال، يعني لنا بعد الزوال، مش بعد الزوال مباشرة كده، يبقى ممكن أساسا بعدها بخمس دقائق لا حرك في ذلك، كما أنه قبل الزوال لا حرك في ذلك. ده بالنسبة لانعقاد صلاة الجمعة، بالنسبة لانعقاد صلاة الجمعة. غالب الروايات الثابتة الصريحة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الزوال، لكن الصلاة قبل الزوال جائز بدليل تلك الرواية التي استند إليها العلماء. يبقى نقول إن هي التوقيت ده ممنوع في باقي الأيام، لكن في يوم الجمعة مش ممنوع، وبالتالي جاز الإمام أن يرقى على المنبر في ذلك التوقيت ويخطب في الناس. فاستند إلى ذلك، قال أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. فيبقى في الحالة دي مفيش التوقيت دوت بالنسبة للجمعة، كأنه غير موجود تماما، يبقى كأن الوقت كده حيتصل لغاية الغروب كما قال وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإمام النووي رحمه الله يقول يعني غالب جماهير العلماء على أنه لا تجوز الجمعة إلا بعد الزوال، ولم يخالف في هذا الإمام أحمد رحمه الله. قال: الحاصل أن صلاة الجمعة على الزوال ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة وغير محتملة للتأويل، وأما قبل الزوال فجائز بناء على تلك الروايات. ولذلك حيعقب أبو داود رحمه الله في ترجمة أخرى بباب وقت الجمعة. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا مالت الشمس. خلي بالنا احنا ذكرنا ان الجمعة دي يعني البعض يقول ان هي بدل الظهر، لا مش بدل الظهر، هي مشروعة في يوم الجمعة، فيش يوم الجمعة كان صلاة الظهر وبعدين هنصلي بدلها الجمعة، لا، يبقى كل الأيام فيها صلاة خمس منها صلاة الظهر إلا في يوم الجمعة. يوم الجمعة الصلاة اسمها صلاة الجمعة، نقولش دي بدل الظهر، ده الظهر هو اللي بدل الجمعة، من فاتته الجمعة صلى الظهر، من فاتته الجمعة صلى الظهر، لكن احنا نصلي الجمعة بدل من الظهر، وبالتالي نقول توقيتها كتوقيتها، نقول لا، بدليل ان احنا بنصلي قبل الظهر سنن قبلية، يبقى في سنن قبلية قبل الظهر. في الجمعة ما فيش سنن قبلية، ولكن لك ان تنشئ الصلاة، تصلي ما قدر الله لك ان تصلي، لكن ما شاء الله دي سنة الجمعة القبلية غير صلاة الظهر، نقول سنة الظهر القبلية، يبقى هذا مما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في بالنسبة للظهر سنة قبلية وسنة بعدية، بالنسبة للجمعة سنة بعدية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مش سنة، ما فيش سنة قبلية. فلو كان الجمعة بدل الظهر يبقى السنة القبلية ثابتة، ما فيش سنة قبلية قبل الجمعة، يبقى لك، لكنك تلك تتنفل، دي نافلة مطلقة، نافلة مطلقة مش سنن رواتب على الصلاة. فالجمعة أصلي، يبقى في يوم الجمعة دي جمعة أصل، والبدل منها بيكون الظهر لمن تخلف عن صلاة الجمعة، أو يكون الظهر في حق المرأة لأنها مش من أهل الجمعة أو الجماعات، أو مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك بيتكلم على توقيت الجمعة. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. وكذلك أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. كذلك عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. فبيذكر هنا في هذا الباب باب وقت الجمعة، امتى كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعد الزوال، بعد الزوال بعدما تزول الشمس، لكن مش معنى ان هو بعد الزوال ان الوقت الذي يكون قبل الزوال ممنوع فيه الصلاة في يوم الجمعة، غير ممنوع، قلنا لان السبب في منع الصلاة في هذا التوقيت قبل الزوال ان جهنم تسجر في ذلك التوقيت الا في يوم الجمعة، وبالتالي مسموح ان احنا نصلي في التوقيت قبل الزوال او بعد الزوال. فكان غالب حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة اذا مالت الشمس، اي اذا زالت الشمس، لكن مش معنى زوال الشمس نحن نصلي الجمعة في التوقيت ده ان وقت اللي قبلها ممنوع فيه الصلاة، لا، قلنا مفيش. كأن رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه يبقى ثلاث ساعات، ده بالنسبة لباقي الأوقات، في يوم الجمعة يبقى ساعة منهم ننفيها أو تلغى اللي هي عندما تكون في كافة السماء، فيبقى يتبقى الساعة عند الشروق لغاية لما ترتفع قيد رمح أو رمحين عندما تضيف إلى الغروب، ده الجمعة. في قلنا في مكة يبقى ما فيش ولا ساعة من الساعات دهية أساسا يتم العمل من خلالها، لأن يوقف العمل بهذه الرواية لما نكون في مكة ما فيش أبدا لحظة هيبقى نهى فيها عن الصلاة، فيش لحظة فيها أنت تقف عن الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لما مالت الشمس زالت عن سوائها بعد حقق الغروب الزوال، يبقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في ذلك التوقيت. قال: والحديث فيه إشعار بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، يبقى الحديث قال فيه إشعار بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. وليس للحيطان في، يبقى الفي ده يبقى إذا في التلول أو زوال الشمس، يعني يبقى الفي ده اللي هو الظل، ظل الجدار، ظل الشجرة، ظل الإنسان، لما تكون الشمس في كبد السماء تبقى عمودية، يبقى نقول قائمة ظهيرة يعني عمودية، يبقى بنجد كده أنه يتلاشى ظل الإنسان أو ظل هذه الأشياء بتلاشى، بعد كده لما تيجي تميل شوية إلى جهة مثلا المغرب زالت الشمس يبقى يبدأ يظهر ظل طفيف جدا طفيف، يبقى ده نقول ان الشمس زالت عن وسط السماء او كبد السماء، يبقى عند ذلك نقول هذه لما تيجي الشمس في الشروق يبقى هنجد الإنسان لظل أو أي شخص كده لظل. بعد كده لغاية لما تكون الشمس عمودية على الإنسان قائد ده قائم الظهيرة كبد السماء عمودية على الإنسان يبقى ملوش ظل. لما تزول بقى جهة المغرب يبقى يبدأ الظل إيه بيظهر. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. يبقى الحيطان ديت أو الجدار أو الشخص بصفة عامة ملوش في ملوش ظل. نقول ملوش ظل يبقى كأن الرواية بتقول إن هما يصلوا الجمعة قبل الزوال، لكن كما وردت روايات أخرى قال ما نجد فيئا نستظل فيه. يبقى قال ثم ننصرف وليس حيطان ظل نستظل فيه. يبقى المقصد من كده إن لها ظل خفيف لكن ما ينفعش إن إحنا نستظل تحت ذلك الظل. يبقى لما مقصده ثم ننصرف وليس الحيطان في كده المظهر العام كأن يعني صلوا الجمعة قبل الزوال، صلوا الجمعة قبل الزوال وقلنا انتهوا بقى في التوقيت اللي هي تكون الشمس كبد السماء في حيث ان هو الحيطان او الشخص ده بصفة عامة ملوش في ملوش ظل. لكن قال ليس لا للحيطان ظل نستظل به، يبقى معنى كده ان الظل ضئيل ضعيف. يبقى كأنهم يصلون الجمعة بعد الزوال مباشرة وكانوا ينتهون من صلاة الجمعة ولم يكن الحيطان ظل يستطيعون ان يستظلوا فيه. لما بينا قبل ذلك ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم، يبقى ذكرنا ان كلام العلماء قالوا الابراد بالظهر ليه؟ عشان يكون هناك ظل لذلك الشخص او للبستان او للجدار يستطيعون ان يسيروا تحت ذلك الظل حتى يصلون الى المسجد. فده كان صورة من الصور التي ذكرها العلماء. يبقى أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى إيه سبب في الإبراد؟ ما احنا نقول والله عشان الحصى يبرد كده من الحرارة. نقول لا، الحصى بيتشرب من حرارة الشمس وبالتالي نجد أنه بيظل وقت طويل حتى بعد ساعة من الظهر من توقيت الظهر نجد أن الحرارة ما زالت أيضا شديدة جدا بذلك الحصى. لكن ذكر العلماء قالوا حتى يجد هذا المصلي الغادي إلى المسجد ظل يستظل به حتى يصل إلى المسجد. قالوا أن حرارة الشمس في الطريق هتبقى شديدة جدا فيبقى يجد كده بعد ساعة يبقى الحيطان لها ظل أو الشجر له ظل يستطيعون هم يسيروا تحت ظل البستان أو الحائط والجدار عشان قلنا من شدة حرارة الشمس. فكذلك أيضا ده مقصد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. كده دايما لو احنا نظرنا لتلك الرواية كأنهم صلوا الجمعة قبل الزوال ده الظاهر منها وليس حيطان في، يبقى كأنه صلى الجمعة قبل الزوال ده الظاهر. لكن كما بينا قبل ذلك بيتم جمع طرق روايات ومن خلالها بنخرج الحكم. فنجد ان هو ايه مقصد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، المقصد ده حنراه من خلال الروايات ايضا او طرق تلك الرواية التي وردت في روايات الاخرى. قال ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به. يبقى مش معنى كده ما ظل خالص، لا ظل بس طفيف نضش نمشي فيه، لو مشينا فيه نقول برضك ما زالت حرارة الشمس يعني على مسلطة على الإنسان. قال وما نجد فيا نستظل به. قال في المرض في الظل الذي يستظل به لا نفي أصل الظل. قال الإمام النووي رحمه الله إنما كان ذلك شدة التبكير وأيضا قصر انحطان، فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. فيش دلالة في الكلام ده انهم كانوا يصلونا قبل الزوال، وان الكلام ده لكانت الرواية دي وردت كده وما فيش روايات مفسرة لها، فيش روايات مفسرة لها ما هو مقصد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من قوله ثم ننصرف وليس حيطان في. وما كانش في حاجة روايات جت طرق أخرى تبين المقصود ليس لها في نستظل به لحملنا الأمر على ظاهره وقلنا الجمعة يبقى أيضا تنعقد قبل الزوال. طبعا الجمعة تنعقد قبل الزوال ده كلام الإمام أحمد رحمه الله، وكما بينا أنه جاز هذا الأمر لأنه ما فيش ساعة هيمنع فيها الإنسان، هي الساعة اللي عندما تكون الشمس كبد السماء ليست بساعة يمنع فيها الإنسان من الصلاة. لكن غالب روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس أو إذا مالت الشمس. كذلك أيضا رواية المذكورة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. قال القيلولة هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. قيلولة هي مسألة استراحة، مسألة استراحة. قال حتى لو لم يكن معها نوم، والاستراحة والقيلولة دي بتكون نصف النهار. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة، أي أخذ إيه نوم القيلولة، تبقى نومة خفيفة جدا، نومة خفيفة كأنه بيبقى بيعمل فصل ما بين الحياة قبل القيلولة وبعد القيلولة، يحتاج الإنسان إلى قسط من الراحة، مش شرط أساسا أن يكون فيها نوم ولكن قسط لراحة ذلك البدن. فعلى ذلك يبقى مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة، أي يعني أخذ نوم القيلولة تحت ظل شجرة. فقال قيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. قال حديث استدل به من قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وأجل الاستدلال بأن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال. دائما إحنا عارفين أن القيلولة بتكون بعد صلاة الظهر، لا القيلولة أصلا قبل صلاة الظهر أساسا، ولكن جازت بعد صلاة الظهر، لكن إحنا أخذنا كده أن القيلولة ما تتمش إلا بعد صلاة الظهر، ما تتمش إلا بعد صلاة الظهر، لا أصل القيلولة يبقى في نصف النهار، قلنا يبقى عند ذلك يبقى قبل الزوال، قبل الزوال، ولكن نقول إن هي ممتدة بعد الزوال يبقى جاز، لكنه مش هو ده توقيتها. فلذلك كما يقول قال وجه الاستدلال بأن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال. قال أجاب المانعون الحديث ليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال، لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون يتغدون إلا بعد صلاة الظهر، كما قال تعالى حين ضعون سيبكم من الظهيرة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر، فكان بيسارع كده إذا ما الشمس كان بيصلي. ومعلوم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس حالها كحال الخطب الآن، لكلمات معدودة موعظة تذكير، فكان خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أساسا بهذا الطول الذي يحدث في خطب الجمعة. قلنا طبعا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخلفون عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الجمعة عبارة عن تذكير، يبقى تذكير القوم، لكن احنا في الجمعة الآن بقى التعليم، الجمعة بقى التعليمية، قلنا كنتيجة انصراف الناس عن تعلم أمر الدين، كنتيجة انصراف الناس عن تعلم أمر الدين. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فقه الرجل أنه هو قصر الخطبة وإطالة الصلاة، ولذلك خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن كلمات معدودة، كلمات معدودة، قلنا تذكرة ويبقى تذكير وموعظة للقوم، وبالتالي يبقى تذكير وموعظة مش هيمتد فيها التوقيت، لكن نقول أسرع ما يكون قصر الخطبة، هذا من فقه الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات نقول يعني مركزة، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يبقى بالكلمات القليلة نقول إن هو بيجمع معاني كثيرة، كلمات قليلة لكن جامعة لمعاني كثيرة، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فقالوا إن هو أساسا كنا نقول نتغدى بعد الجمعة، قال على أساس إن هم كانوا ينصرفون الجمعة مبكرين، السبب إن هو كان بيصلي بداية الزوال مباشرة، إحنا طبعا بداية بعد لما تزول الشمس بنجلس فترة كده لغاية إقامة صلاة الجمعة، لغاية صلاة الظهر نجلس فترة عشان نقيم صلاة الظهر، فعشان نتمكن ليتمكن سام من الغسل من وضوء من الصلاة من نقول فترة توقيت كده يبقى بنتركه لغاية لما نقيم صلاة الظهر. الجمعة على طول بعد الزوال بيرقى المنبر وكان يخطب في الناس، وكانت الخطبة قصيرة وبالتالي ما كانش إيه يبقى الوقت ممتد، فكان يصلي الجمعة مبكرا بعد الزوال مباشرة، وده كما يقول سهل بن سعد كنا نقيل نتغدى بعد الجمعة، يبقى قال دلالة أنهم كانوا ينصرفون الجمعة يعني بسرعة، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بداية التوقيت، وكذلك أيضا معلوم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن كلمات معدودة، كانت كلمات معدودة. ثم ذكر بعد ذلك باب النداء والجمعة، يبقى نقول يبقى بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة أنه كان يؤديها إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. أيضا بيتكلم على باب النداء يوم الجمعة، فذكر رواية عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك، يبقى فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. نتكلم على باب النداء يوم الجمعة، إمتى إحنا بننشئ الأذان، فكما يقول السائب ابن يزيد رضي الله عنه أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة. يبقى كان بنرفع الأذان بين يدي الإمام، نرفع الأذان بين يدي الإمام. قال كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. يبقى الأذان الثالث ده أنشئ على عهد عثمان بن عفان، ومقصده بالأذان الثالث يبقى نقول له لأنه بيقول أن الإقامة نقول عنها أذان، يبقى نقول بين الأذانين دعاء، بين الأذانين دعاء لا يرد. يبقى الأذان أنه هو بنغلب الحكم ده على الإقامة فنقول بين الأذانين، أي بين الأذان والإقامة. فالأذان الثالث يبقى ده نقول غير الأذان اللي هو بين أذان الإمام وإقامة الصلاة بعد انتهاء الإمام من الخطبة، فده نقول عنه الأذان الثالث. يبقى ده لأن الإقامة قلنا أنها أذان، قلنا أنها أذان. فقال فثبت الأمر على ذلك. يبقى ده أنشئ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والسبب عندما كثر الناس فكان بيرسل من يؤذن على الزوراء في سوق المسلمين، يبقى على رأس سوق المسلمين قلنا حتى ينتبه القوم أن صلاة الجمعة قد حان وقت الجمعة فيأتون مبكرين، وكذلك أيضا يغتسل من كان عليه ذلك الغسل، قلنا حتى لا يأتون في ذلك العرق بالرائحة الكريهة فتكون صورة من صور التنفير، ولكن مطلوب أنه هو أن الإنسان يأتي يوم الجمعة كما بين وكما هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اغتسل ومس من الطيب ولبس أفضل الثياب كما بينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنشأ ذلك، قلنا لكي ينادى على القوم على رأس الأسواق، قلنا حتى لا ينشغلوا، حتى لا ينشغلوا. كذلك في رواية عن سعد بن يزيد رضي الله عنه قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد أبي بكر وعمر، ثم ساق نحو حديث يونس. يبقى على ذلك يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة. وده طبعا الأذان أساسا بيتم رفع الأذان بعدما يرقى الإمام على المنبر. قال على باب المسجد أبي بكر وعمر، أي أيضا كان ذلك على عهد أبي بكر وعمر، وما أنشئ ذلك الأذان الثالث إلا على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أيضا في رواية عن سعد بن يزيد رضي الله عنه قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال. قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد هو بلال. يبقى كذلك أيضا في رواية أن السائب بن يزيد رضي الله عنه ذكر لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، لم يكن له إلا غير مؤذن واحد. كلام ده على يوم الجمعة، على يوم الجمعة كما سنعلم من ذلك الكلام. فقال باب النداء يوم الجمعة، باب النداء يوم الجمعة. وكما قال السائب بن يزيد رضي الله عنه إن الأذان ده هو ما كان يرفع إلا بعدما يرقى الإمام على المنبر، ده محله، ده موضعه. يبقى إمتى بنأذن الأذان؟ بعدما يرقى الإمام على المنبر. أما الأذان اللي هو قبل كده قبل ما يرقى الإمام على المنبر فده أنشأه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإنه أرسل ذلك المؤذن حتى يؤذن على رأس سوق المسلمين في الزوراء. قلنا تنبيها للقوم أن وقت الصلاة قد حان، وقت الصلاة قد حان، قلنا حتى يتمكنوا من التبكير إلى صلاة الجمعة، وأن كان عليه الغسل اغتسل، وكذلك يلبس الإنسان أحسن الثياب كما قال وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل يعرف الناس جلوس الإمام على المنبر ينصتون له إذا خطأ، لكن هو لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة. الله تعالى كما قال يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ده النداء. يبقى عند ذلك نعلم أن الإمام حيبدأ في الموعظة، فينتهون عند ذلك عن البيع والشراء كما بين ذلك ربنا سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى ننقطع عن البيع في وقت نداء الجمعة، في وقت نداء الجمعة عندما ينادي المؤذن في الصلاة، قلنا ونداء المؤذن لا يكون إلا بعدما يرقى الإمام على المنبر، فيؤذن بين يدي الإمام، يؤذن بين يدي الإمام، قلنا معنى كده بعدما يرقى الإمام على المنبر يؤذن إعلاما بدخول الوقت، وأن الموعظة قد حان وقت تلك الموعظة حتى يأتون إلى المسجد ولا يتخلفون على الاستماع إلى الموعظة والتذكير. قال الأذان الثالث يبقى أنشأه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكما قال السيد بن يزيد رضي الله عنه لما كثر الناس فأمر بالأذان الثالث فأذن به على الزورة. قلنا يبقى ده المكان اللي هو سوق المسلمين، كان مكان سوق المسلمين قلنا حتى لا ينشغلوا، فمن الممكن ده لما كثر الناس كما قال يبقى يعني بيجد المبرر لهذا الأمر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية العرباد بن سارية رضي الله عنه، فقال إنه من يعش منكم في صلاة اختلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ. قلنا هم ما بينشئش حاجة جديدة، ولكن أصل الأذان مشروع، أصل الأذان إعلام الناس بدخول الوقت، قلنا حتى لا تفوت الفرصة على الناس، فكان هذا الأمر من عثمان بن عفان باجتهاده رضي الله عنه. وطبعا الكلام دوت كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنه، ولم ينكر على عثمان ذلك الأمر، فعد العلماء من الإجماع السكوتي، عد العلماء هذا الأمر من الإجماع السكوتي، لأن معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون على منكر، يعني ما كانش عندهم نوع من الخوف أبدا، وبالتالي لو أخطأ عثمان رضي الله عنه لا رد عليه ذلك الخطأ. ولكن نجد أن عثمان رضي الله عنه لما أنشأ ذلك الأذان كان بمحضر الصحابة رضي الله عنه، وما زال الصحابة يعني متوافرة في المدينة، فأنشأ ذلك ولم ينكر عليه أحد، فقالوا إذن هذا إجماع سكوت، وكأن الصحابة رضي الله عنهم بسكوتهم على إنكار ذلك الأمر على عثمان، وأن ما كانش فيه أبدا داعي ولا مقتضى لعدم القول أو عدم إنكار، وأن لأن ما كانش فيه نوع من الخوف، البلد كلها كان أمن، وكذلك أيضا هؤلاء الخلفاء كانوا يعملون بالكتاب والسنة، كانوا يعملون بالكتاب والسنة، فكان الاعتراض لو في نوع من الاعتراض قلنا ما كانش فيه حرج أبدا ولا هاب أبدا في ذكر ذلك المنكر لو كان هناك منكر، ولكن لما سكتوا عن هذا الأمر دلالة على أنهم كانوا يوافقون عثمان رضي الله عنه على ما فعل، فكان ده صورة إجماع سكوت. إجماع سكوتي يعني مختلف في غير الإجماع الصريح، إجماع الصريح ده دليل معصوم، هذا دليل معصوم، الأدلة معصومة الكتاب السنة الإجماع، يبقى ده أدلة معصومة لا يجوز أن ينقذ ذلك الأمر، لكن الإجماع السكوتي يبقى ده إجماع مختلف فيه، لأن الإجماع أصله لابد أن يكون صريح، أصلا كده الإجماع لابد أن يكون صريحا. فالشاهد من كده أن عثمان رضي الله عنه وارضاه لما أنشأ ذلك الأمر يبقى أنشأ ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه، ولم ينكروا على عثمان ابن عفان هذا الأمر. وذكر أن العلة والتبرير لذلك لما كثر الناس، ده مسألة، مسألة الأخرى أيضا الأذان ده ما كانش في المسجد ولكن كان على الزورة، يبقى في على رأس سوق المسلمين عشان ينبه هذه الطائفة أنه قد حان وقت صلاة الجمعة، قلنا حتى يأتون لكي تكتب وتسطر أسماء هؤلاء في الصحف قبل أن تطوي الملائكة تلك الصحف والدواوين. قال سعيد بن يزيد رضي الله عنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، معلوم أن كان فيه أكثر من مؤذن، لكن مقصده من الرواية لم يكن إلا مؤذن واحد للنبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة، ولكن كان نقول أن المؤذنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فيهم وفرة، منهم مثلا ابن أم مكتوم، ولكن مقصده هنا أنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد اللي هو بلال، قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، يبقى ده في يوم الجمعة، وعلى أساس أنه أذان واحد، وبالتالي كان بلال رضي الله عنه هو المكلف بأذان يوم الجمعة، فده معنى الكلام، لكن هو بينفيش أن فيه مؤذنين للصلاة الأخرى، ده كان مقصده الكلام على يوم الجمعة، إلا مؤذن واحد اللي هو بلال رضي الله عنه، وبالتالي كان أذان واحد، كان هذا الأذان بيرفع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنه لما يرفع على المنبر ويجلس على المنبر، لذلك كان بلال رضي الله عنه يقوم برفع ذلك الأذان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وأن الإمام قد رقى على المنبر حتى يسارعون لكي يستمعوا إلى الموعظة من بدايتها. يبقى ده الأذان. وكان بلال رضي الله عنه والذي يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب الإمام يكلم الرجل في خطبته. قال باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإمام إن رقى على المنبر وقام يخطب عند ذلك فلنستمع وننصت إلى كلام الإمام، وإن قال صلى فقد لغى، وكذلك من مس الحصى فقد لغى. يبقى نقول ممنوع أنك أنت تكلم يعني أحد في أثناء خطبة الإمام، لكن جاز أن الإمام أن ينشئ كلاما مع المأمومين، جاز الإمام كده أن ينشئ كلاما مع المأمومين. فلذلك قال باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود، يعني تعالى يعني يقوم من مكانه ويدخل. قلنا الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ويخطب في الناس فتكلم مع ابن مسعود تكلم. فيبقى هنا ممنوع أن احنا أن نتكلم، ممنوع أن احنا نتكلم، ولكن جاز للإمام أو الخطيب أن يكلم الناس، أن يكلم الناس أو يكلم شخص بعينه. قلنا مفيش حرج، يبقى ده مش من الكلام الممنوع، لأنه هو هيرد على الإمام ما طلب أو على الخطيب يعني ما طلب من ذلك السؤال. وجاز أيضا أن الإمام على المنبر يعني هنا يطلب من الناس الفتح عليه، قلنا كآية يعني أشكلت عليه أو اختلط عليه الأمر، فعند ذلك طلب الناس أن يذكروا بالآية، فهذا ليس بالكلام الممنوع، ليس بالكلام، كأن الإمام طلب كلام وبالتالي بيتكلم ذلك المأموم مع الإمام، فده ما بيتكلمش ساعة الخطبة. يبقى نقول الإمام انتظر الناس حتى يفتح عليه ذلك الأمر، يبقى ما فيش حرك في ذلك أو أنه يطلب منهم كلام. فلذلك كما قال قال تعالى عبد الله بن مسعود، يبقى هنا تكلم مع ابن مسعود رضي الله عنه. فقال الإمام يكلم الرجل في خطبته. قال في دليل على جواز التكلم في المنبر، في دليل على جواز التكلم في المنبر. قال لكن الكلام ده يبقى صدر من الإمام، الإمام بيتكلم في موعظة وتذكره للناس، لكن جاز أن يوجه كلام مباشر إلى شخص ما، إلى شخص ما، وجاز أن هو يطلب منه إجابة، جاز أن هو يطلب منه إجابة، فده في سكتات الإمام، يبقى لم يتكلم في خطبة الإمام ولكن في سكتات الإمام، يبقى في سكتات الإمام. ففي دليل على جواز التكلم في المنبر. فنجد أيضا يعني امتثال الصحابة رضي الله عنهم كما يمثل ذلك، كما يذكر ذلك جابر رضي الله عنه من حال ابن مسعود لما قال اجلسوا، قال له النبي اجلسوا، فلما سمع ذلك ابن مسعود جلس في المكان بتاعه، جلس، يبقى جلس، يقول شو الله لما ادخل المسجد ده مقصده ان هو بيكلم الناس، يعني لا، مجرد ان هو يعني قال اجلسوا انتهت الامتثال. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، امتثال الصحابة رضي الله عنهم، افعلوا كانوا يفعلون، اتركوا كانوا يتركون. قلنا الصحابة كانت نفوس كده مهيئة، قلوب مطمئنة، نفوس ساكنة، وبالتالي مهيئة تماما للاستقبال يعني أوامر رب سبحانه وتعالى، ومهيئة تماما للتنفيذ والانتثال. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش عندهم نوع من أنواع الجدل، كانش عندهم نوع من أنواع المراء، نوع من أنواع والله استعمال الرأي، ونقول وكأن الإنسان عنده عقل يعني هذا عاقل أو ليه رأي وليه وجهة نظر، أبدا ما كانش لحال الصحابة مع أوامر ربهم سبحانه وتعالى. إذا قال فعلوا فعلوا، اتركوا كانوا يتركون، قلنا نفوس تماما يعني مهيئة لاستقبال أوامر ربهم سبحانه وتعالى، لكن إحنا دايما عندنا إعمال العقل في الأوامر. طب ليه قال كده؟ لماذا لم يقل كذا؟ ما كانش عند الصحابة رضي الله عنه إيمان. قلنا لما الإيمان فعلا بيرسخ في القلب وأيضا يبث بصورة صحيحة في القلب وأيضا يملأ به القلب، ده يبقى ده الحال. كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، ده حال الإيمان لما تخالط بشاشات القلوب، لما ينزل في القلب كده ويزرع ويبث في القلب بصورة صحيحة، عند ذلك نجد دايما الاستسلام. المؤمن كالجمل الأنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيد انقاد، ده حال المؤمن أهو كما يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، ده حاله. يبقى المؤمن كده قال زي الجمل لما بيربط بخيط من أنفه، قلنا لو كان طفل صغير يجره فعلى ذلك ينقاد إليه ما يبقاش يند أبدا، فكذلك آل المؤمن مع شرع رب سبحانه وتعالى مع شرع رب. فقال افعل فعلوا، اترك تركوا. وبينا قبل ذلك ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، نقول أذان الصحابة مع في النبي صلى الله عليه وسلم، وبصر الصحابة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل فعلوا، إذا ترك ترك. ولذلك بينا قبل ذلك في حال خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة، وبعدين لما انتهى الصلاة ما حملكم على هذا؟ إيه اللي فعلته كده؟ قالوا إنك خلعت فخلعنا. يعني المسألة أبسط ما تكون، نفوس مهيئة، يعني دي نفوس مهيئة تمام. ما أيسر التطبيق، يعني ما أيسر التطبيق ميسر جدا، يعني التطبيق ميسر، لكن هو القضية كلها في تربية النفس، إزاي تبقى أنت من أصحاب النفوس المهيئة لاستقبال الأوامر والتنفيذ الفوري. نقول ما أيسر، يعني ما قال أبو السلام ما أيسر الورع. ده ورع ده حاجة سهلة جدا، الورع سهل قوي أنك أنت تطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني خلاص الأمر تشك فيه اتركه، هو ده الورع عشان تظهر. فقال ما أهون الورع، سهل. نعم، عن الورع ده شيء صعب جدا. لا، ده كان سهل عندهم. ليه؟ كان تطبيق، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو من خلال رواية واحدة، انت عايز تبقى عندك ورع طبق، بس ادي رواية واحدة طبقها، بس كان تطبيق بسهولة ويسر، ما كانش فيه نوع من نوع التعقيدات. وش معنى كده ان هو كان بيتم الغاء العقول؟ لا، ده هو اساسا كانوا ينقضون خلف الدليل، خلف الدليل، الدليل قال كده يبقى يتم العمل. يبقى ده الانسان العقل الرشيد، بالعكس ده هو ده استعمال العقل، ده الانسان العقل الرشيد اللي هو يمتثل ويمتنع إذا كان زجر من الشارع، ده العاقل الرشيد. وإلا كما قال الله تعالى لما حكى لنا عن أصحاب النار، وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير، أنه ما كان بيظن في أنفسهم العقل أو، ولكن ده العاقل الحقيقي. أدي صورة العاقل، إذا صورة العاقل هو من تأخذها من صور تطبيقات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عبد الله بن مسعود يجلس يقول لك والله يمكن مش مقصده، ده لسه جاي من بره، نقول ده لسه جاي من الخارج، فمقصده على ايه اللي امامه اللي لا ما فيش الكلام ده، اجلس جلس. وبالتالي قال تعالى ابن مسعود ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الامر. قلنا نفوس يعني مهيئه، اول ما تسمع كده قال الله تعالى يبقى ليس لهم الا الامتثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم الا الامتثال، ده حالهم كده. يبقى المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، هنا برضك أنت منقاد مع شرع ربك سبحانه وتعالى. يبقى أي أمر من أوامر رب سبحانه وتعالى، أي نهي، بنجد هذه التطبيقات بيسر وسهولة من المؤمن. قال فجلس على الباب مقدرة إلى الامتثال، فقال تعالى أي يعني قم من مقامك وهلم إلى المسجد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الجلوس إذا صعد المنبر، باب الجلوس إذا صعد المنبر. طبعا معلوم بالنسبة للإمام، بالنسبة للخطيب أنه بيأتي من الخارج ثم يرقى على المنبر مباشرة، يرقى على المنبر مباشرة، دي من السنة، هذه من السنة أن الإمام بيأتي ثم يرقى على المنبر. فقال باب الجلوس إذا صعد المنبر. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه المؤذن ثم يقوم، حتى يفرغ قال أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. يبقى الجلوس إذا صعد المنبر، يبقى نقول للإنسان لما يدخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن بالنسبة للإمام يوم الجمعة يبقى بيجي كده من الخارج بيرقى المنبر مباشرة، ما يصليش تحت مسجد كده، وكان بيجلس أو على المنبر. يبقى ده بالنسبة للإمام يوم الجمعة، بالنسبة للإمام يوم الجمعة. فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، جمعة هتكون من خطبتين أولى وثانية، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرق وراه المؤذن، لغاية لما إيه يبقى أول ما بيرقى المنبر كده بيقعد يجلس، والإمام المؤذن بيؤذن يرفع الأذان بين يدي الإمام، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم، للجلسة الفاصلة بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب. يبقى بيجلس إذا صعد المنبر يجلس الجلسة أيضا الفاصلة بين الخطبتين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.